فالمحفوظ لغة اسم مفعول من الحفظ، يقال حفظ المتاع، يحفظه حفظا فهو حافظ، والمتاع محفوظ. وفي الاصطلاح ما رواه الثقة مخالفا لمن هو دونه في القبول، هذا في الاصطلاح ما رواه الثقة مخالفا لمن هو دونه في القبول. وقال بعضهم وهو الصحيح ما رواه المقبول مخالفا لمن هو دونه في القبول، أي في الحفظ والإتقان، هذا أدق في تعريف المحفوظ. ما رواه المقبول، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو دونه في القبول، يعني الجميع في حيز القبول وفي دائرة القبول، لكن هناك أعلى وأدنى. ما رواه المقبول مخالفا لمن هو دونه في القبول، الأعلى خالف الأدنى، يكون الحديث محفوظ، يكون الحديث هذا محفوظ. ثقة ثبت إمام جليل حافظ خالف مثلا من هو دونه في هذه المنزلة، كان يكون ثقة أو صدوق أو ثقات خالفوا ثقة واحد، فهذا حديث يسمى محفوظ. ومثاله ما رواه الترمذي والنسائي بن ماجه من طريق ابن عيينة أن عمرو بن دينار، هذا المثل مثل به الحافظ رحمة الله عليه، أن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولاه واعتقه، هذا الحديث حديث ابن عباس موصول كما ترى. فقد تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغير ابن جريج، بينما خالف حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن النبي مرسلا عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. ولذا قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة، فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك فقد رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر إيش عددا منه، فرواية الأكثر محفوظة يسمى محفوظ، ورواية الأقل شاذة. والحديث عن الفائدة هذا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. مثال آخر للحديث المحفوظ ما رواه الترمذي وأبو داود من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه، فليضطجع على يمينه. فقد خالف عبد الواحد بن زياد وهو ثقة، خالف غيره من أصحاب الأعمش فرواه من قوله صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ أن هذا الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم وليس من قوله. لاحظ هذا الحديث، أبو هريرة يروي هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه، يرويه يعني بالقول على أن الرسول قال هذا. فقد خالف عبد الواحد بن زياد وهو ثقة غيره من أصحاب الأعمش فرواه من قوله صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ أنه من فعله وليس من قوله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث الذي من فعله في الصحيحين، في الصحيحين. ولذا نقل ابن القيم في الهدي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال عن هذا الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام الفعل لا الأمر، الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام الفعل لا الأمر له، والأمر به تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه، هكذا قال ابن القيم. وإن كان الشيخ الألباني صحح هذا الحديث، الحديث يعني من قوله، هذا الحديث الذي هو إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع، حديث الشيخ الألباني صححه يعني من قوله عليه الصلاة والسلام. ومن باب الفائدة في هذه المسألة الاضطجاع، يعني أنك إذا صليت سنة الفجر من السنة أن تضطجع على شقك الأيمن، إذا صليت أذن المؤذن لصلاة الفجر الأذان الثاني قبل الإقامة، يعني تصلي سنة الفجر ثم تضطجع على شقك الأيمن، هذه يسميها العلماء من السنن المهجورة، وهي فيها خلاف، اختلف العلماء فيها في الاضطجاع هذا. قال شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الممتع منهم من قال إنها ليست بسنة مطلقا، قلت وهذا مذهب الجمهور كما نقله النووي، النووي رحمة الله عليه قال هذه ليست بسنة الاضطجاع، وهذا مذهب الجمهور من التابعين ومن الصحابة قالوا هذه ليست بسنة، مذهب الأكثر. الثاني ومنهم من قال إنها سنة مطلقا، الثالث ومنهم من قال إنها سنة لمن يقوم الليل، أما القول الثاني مطلقا لمن يقوم ومن لم يقوم، الثالث قالوا هي سنة لكن لمن، قالوا لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى راحة حتى ينشط لصلاة الفجر، والثالث الرابع ومنهم من قال إنها شرط لصحة صلاة الفجر، شرط لصحة صلاة الفجر، شرط لصحة صلاة الفجر، وأن من لم يضطجع بعد الركعتين فصلاة الفجر باطلة، وهذا من غرائب العلم وغرائب الأقوال. ما الرابط بين هذا الاضطجاع وبين صلاة الفجر؟ الجهة منفصلة عن الصلاة ولا علاقة لها بالاضطجاع، لكن ذكرناه لأجل أن تعجبوا من آراء بعض أهل العلم، هذا كلام شيخنا رحمة الله عليه ابن عثيمين، لكن ذكرناه لأجل أن تعجبوا من آراء بعض أهل العلم رحمهم الله، أنهم يقولون أقوالا لا يدل عليها نقل ولا عقل، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله. ابن حزم يقول إن لم تضطجع فصلاة الفجر باطلة، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع بعدهما، يقول الشيخ فالأمر بالاضطجاع، الشيخ ابن عثيمين يقول أولا هذا الحديث ضعيف على من يقول بتضعيفه من المتقدمين، يعني من حيث الأمر، يعني على أنه شاذ، والمحفوظ من فعله الذي هو في الصحيحين هذا الحديث ضعيف، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بل صح من فعله، هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين. ثانيا ما علاقة هذا بصلاة الفجر؟ ولكن يدلك هذا على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فلا يسلم من الخطأ، رحمة الله على الجميع. وأصح ما قيل في هذا يقول الشيخ، شيخنا يرجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو التفصيل، فيكون سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج لأن يستريح، فيصلي سنة الفجر أنه يعني قد تعب في قيام الليل وسهر، فإذا أذن الفجر يرتاح شوي يعني حتى يطبق هذه السنة وتأخذ راحة ويقوم لصلاة الفجر بنشاط. ولكن إذا كان من الذين إذا وضع جنبه على الأرض نام لم يستيقظ إلا بعد مدة طويلة فإنه لا يسن له هذا، لأن هذا يفضي إلى ترك واجب. إذا كان هذا يعرف نفسه أنه إذا نام نام لا يفعل هذا، لماذا؟ لأنه سينام عن صلاة الفجر. تريد أن تطبق سنة تترك صلاة الفجر؟ لا تفعل هذه السنة. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في الزاد كذا معك: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن، وهذا هو الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر يضطجع على شقه الأيمن. هذا من فعله إذن، وعنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. يعني أكيد بلال يقول له الصلاة يا نبي الله. ويعني ذكر فائدة ابن القيم رحمه الله، وإن كانت يعني هذه خارج الدرس. قال العلامة ابن القيم أيضا: وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سر. لماذا تنام على الشق الأيمن؟ والاضطجاع على الشق الأيمن لماذا؟ قال: هناك سر، وهو أن القلب في الجانب الأيسر، فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نوما، لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه، لأنه على جهة القلب يرتاح القلب وتنام نوم غطيط طويل. هذا إذا نمت على الشق الأيسر تنام نوم ثقيل غطيط، لأن القلب يرتاح، لأنك تنام على الشق الأيمن محل جهة القلب يرتاح. فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يعلق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب، القلب في قلق وطلبه مستقره وميله إليه، يعني كأنه يريد في قلق، يريد أنك متى تقوم متى تصحى حتى تروح على الشق الأيمن، يبيت القلب في قلق. وهذا عشان تستيقظ لقيام الليل لصلاة الفجر للاستغفار لأي فعل، هذا فائدة النوم على الشق الأيمن. إذا نمت على الشق الأيسر تستثقل لأن القلب يرتاح، والنوم تصبح ثقيل وفي غطيط، ومن مصلحتك النوم على الشق الأيمن لأنه سنة وفيها خير لك، أنك ستقوم لصلاة الفجر، ستقوم لقيام الليل، ولو تصلى ركعتين ما كتب الله لك، فالسنة السنة.